أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في المرحلة السادسة في المقولات العشر حول الفصل السابع في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، وقد شرحنا هذه الفكرة إجمالا، وهي أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي حقيقي له آثار حقيقية وواقعية كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، فإنه يكون صورة نوعية جديدة هي الصورة المائية ولها آثارها الحقيقية. ولهذا قال المحقق الأصفهاني: لا بد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيق. وتفصيل هذا المطلب هو أن الصورة محتاجة إلى المادة في تعينها وتشخصها، والجوهر الحامل لهذا الاستعداد هو المادة، أي أن الصورة تتعين باستعداد سابق تحمله الهيولى وتحمله المادة الأولى. ومن هنا هم قال المحقق الأصفهاني: كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولى وسما، يسمى بالهيولى المحل المتقوم، أي تتحقق فعليته. أليس أن المادة محتاجة إلى الصورة في تقومها وفي فعليتها لأنها قوة كل شيء؟ ففعلية المادة بالصورة. فقال: كل محل متقوم بما يحل فيه، أي أن الحال هو الصورة والمحل هو شنو؟ المادة. كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولى وسما، الهيولى المادة الأولى. ما ليس بمادة أولى نسميه فلسفيا المادة الثانية أو الهيولى الثانية. نعم، لا نضايق في العبارة. لهذا قال السيد الطباطبائي: فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة. ففي المادة قوة الصورة الفعلية، يعني هي حاملة لهذه الصور النوعية الجديدة. ما بعد الصورة الجسمية بناء على مختار الفلاسفة المشائين، ما بعد الصورة الجسمية نسميه؟ نسميه صورة نوعية. والمادة لا توجد وحدها مستقلة وإنما مع الصورة، فهذه المادة مع الصورة الجسمية هي المادة الأولى، هي الهيولة. هذه الهيولة مع الصورة الجسمية كون الجسم، شو نسميها؟ نسميها مادة ثانية. مادة ثانية لشنو؟ للصور النوعية القادمة، سواء كانت ذرات أو عناصر كيميائية أو مركبات. وتستمر الصور النوعية في التكامل والتطور المادي إلى أن تصل إلى أفق النبات، فتسمى حينئذ بالنفس النباتية، ثم النفس الحيوانية، ثم النفس الإنسانية، الصورة الإنسانية. زين، فهكذا حاجة المادة إلى الصورة، حاجة المادة إلى الصورة في فعليتها، وحاجة الصورة إلى المادة شنو؟ في تشخصها وفي تعينها، اللي سميناها هذيك الأيام في مرحلة من المراحل عن الماهية، الفرق بين التميز والتشخص. قلنا التشخص بالوجود، وهذه الأعراض المنضمة، أن زيت طوله كذا، عرضه كذا، في مكان كذا، بوضع كذا، سمناها العوارض المشخصة أو العوارض المنضمة. هذه العوارض المشخصة ليست حقيقة التشخص، وإنما هي علامات وأمارات على التشخص، لأن التشخص يكون بالوجود. زين، ثم قلنا على هذا الأساس الصورة علة صورية للمادة، شريكة العلة الفاعلية، وليست الصورة علة فاعلية، وإنما العلة الفاعلية. من هنا نبدأ، العلة الفاعلية هو الجوهر المفارق، هو العقل الفعال اصطلاح المشائين، فالجوهر القدسي فاعل لها، وهذه شرط لدى أولي النهى، ولا نضايق من ذلك بناء على معتقد الفلاسفة من العلل الأصولية، العلل الفاعلية والمبادئ الأولى للوجود. وهذا في القرآن صريح لا نضايق، وإنما هو بإذن الله. عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، لكن شنو هو؟ بإذن الله، هذا الإذن التكويني، الولاية التكوينية. فلذا قال الفلاسفة بوسائط الفيض ووسائط التدبير. السبب عندهم هو أن المادة الأولى لضعفها ولكونها مرتبة دانية جدا من الوجود، بحيث لو نزلت خطوة إلى الأسفل لصارت عدما، لكونها أدنى وأضعف مراتب الوجود، وعلى تعبير السيد الطباطبائي في حاشية الوجود. مفهومة أخو حاشية نص، والحاشية في الكتاب، في حاشية الوجود، في أدنى درجات الوجود لا تقبل الفيض الإلهي مباشرة، مثل محطات التوليد الكهرباء اللي عندك محطات للتخفيف يمر عبرها شنو؟ تيار كهربائي. فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة، مفارق للهيولة، ليس فيه جهة استعداد، وإنما هو موجود بمجرد الإمكان الذاتي، فيسمى بالعقل المفارق، وهو من المبدعات الإبداعيات. أكو الكائنات وأكو الإبداعيات. الكائنات يعني في عالم المادة، في عالم الكون والفساد، تمام؟ الإبداعيات يعني بمجرد الإمكان الذاتي، لا تحتاج إلى إمكان استعدادي، فهو جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات. يقول فهو عقل مجرد أوجد المادة، وهو يستحفظها بالصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة. أنا ما قرأت الرواية، نعم، في بداية الدرس للوصول إلى هذه النقطة، وإلا عندنا في أحاديث أهل البيت عليهم السلام وفي النصوص المستفيضة هذا المعنى موجود، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة وسائط التدبير، فميكائيل موكل بتقسيم الأرزاق، مع أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صح ولا لا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مثلا جبرائيل ملك الوحي فرضا، عزرائيل ملك الموت مثلا، والله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا إسناد حقيقي ولا مجازي؟ إسناد حقيقي، الله يتوفى حقيقة، ولكن بواسطة ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت، لماذا؟ لأن النفس الإنسانية وإن كانت مجردة نفوس البشرية، ولكنها أيضا بالنسبة إلى الذات الإلهية الأحدية هي شنو؟ إضافة إشرافية، يعني كالعدم لا شيء، الله نور السماوات. فتقبل الفيض، أي تقبل الفيض الإلهي بواسطة هذه الروح العزرائيلية التي تنزع الأرواح من الإنسان، أو لا، حتى بعد في واسطة ثالثة، توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فتارة أنت تقول في الإسناد الحقيقي كتبت، وتارة تقول كتبت بيدي، وتارة تقول كتبت بالقلم، هذه نسميها علم طولية. وإلا الكاتب حقيقة شنو؟ والإنسان، ولولا النفس ولو الإنسان لما تحركت اليد ولما أمسكت القلم. فهذه عقيدة الفلاسفة. نقرأ لكم رواية من باب التيمم والتبرك ورفعا لهذا الاستيحاش، لما يقول فلاسفة أنه عقل مجرد أوجد المادة وأن المادة ما تقبل الفيض الإلهي. عندنا روايات في هذا المعنى مستفيضة، يكون درسناها تطبيقي في هذا الصدد. في الكافي الشريف، فروع الكافي، كتاب النكاح أو كتاب العقيقة، في الباب السادس، باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه، هنا مجموعة من الروايات بطرق متعددة وفيها الصحيح والمعتبر كما في الأغيون. الرواية الرابعة، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا سند، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ابن هاشم، جميعا طريقين للرواية، عن ابن محبوب اللي هو الحسن بن محبوب من أصحاب الإمام، عن ابن رئاب، علي بن رئاب، عن زرارة، سند صحيح، رواية صحيح سند. عن أبي جعفر عليه السلام قال، مع الرواية تقف بالكلمات المسائل الفلسفية، ليست مسائل فيها مسامحة عرفية أو أنها مثلا دقة فقهية فرض أو دقة عرفية، لا، دقة العقلية. قال عليه السلام، الإمام الباقر، رواية عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النطفة، النطفة الآن هي نطفة بالفعل صح ولا، وفيها استعدادات وقابليات للتكامل، فهي نسميها الآن مادة ثانية بالنسبة إلى الصورة العلقية، هي صورة نطفية ولا، وهي مادة ثانية أيضا بالنسبة إلى ما قبلها، لأن قلنا ما بعد المادة الأولى والصورة الجسمية خلاص مادة ثانية أو هيولة ثانية، ما يعبروا هيولة ثانية، مادة ثانية عادة مقابل هيولة الأولى، وإلا الهيولة معناها شنو؟ معناها المادة إما أولى أو ثانية. فمن النطفة وانت صاعد، نطفة علقة مضغة، فالنطفة نطفة بالفعل بالنسبة إلى العلقة هي مادة ثانية تتكامل إلى أن تلبس الصورة العلقية. قال عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أراد، إرادة تكوينية هذه، أشياء تكوينية، أن يخلق النطفة، إذا أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيها، البدء هنا مثلا قد يسقط هذا الجنين، ولهذا هو جايب رواية في نفس الباب ومعتبرة من السند في نفس هذه الأبواب، أنه في الصفحة 18 من المجلد السادس، وقد سمى عن أبي بصير ظاهرا، وقد سمى رسول الله محسنا، رواية صحيحة معتبرة، دلالة على أنه أصل الموضوع ثابت وهو ثابت الجنين، أو ما يبدو له فيها ويجعلها في الرحم، حرك الرجل للجماع، حرك شهوته، حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلد فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري، عبر عن يعني أعضاء الرجل لعله في الخلق والقضاء، حتى يلد فيك خلقي وقضاء النافذ وقدري وبأسباب، فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتتردد، أو فتردد مثل تنزل الملائكة أي تتنزل، فتردد فيه 40 يوما. تردد هنا لاحظ التعبير الدقيق، هذه من غرر الأحاديث، والله لا تجد مثل هذه الأحاديث في أي مدرسة أخرى للمسلمين، وكفى بها دلالة على إمامتهم ومقاماتهم العلمية. ما تحصل، بس شر غر ما تحصل. قال: فتردد فيه 40 يوما ثم تصير علقة 40 يوما، تصير الصيرورة الحركة الجوهرية، خروج من القوة إلى الفعل تدريجيا، هذا معنى أنها تردد فيه 40 يوما، مو 40 يوم رايح جاي، تردد فيه 40 يوما يعني حركة تكاملية اشتدادية من قوة إلى فعل تدريجا، ثم تصير علقة 40 يوما، ثم تصير مضغة 40 يوما، بعد ما تردد فيه خلاص، ثم تصير صيرورة، ما معنى حركة حركة ما معناها؟ خروج من القوة إلى الفعل تدريجيا، ثم تصير لحما تجري فيه عروق مشتبكة. أمل هنا تعبير. ثم يبعث الله، كلمة البعث، إن الله يبعث رب القبور. ثم يبعث الله ملكين خلاقين. ليش هذا الوصف؟ قيد هذا قيد توضيحي ولا احترازي؟ الأصل في القيود يكون شنو؟ احترازي. ليش قال خلاقين وصفهم بأنه خلاق؟ خلاق هم صيغة مبالغة صح لو لا؟ من خالق، من الرزاق. ثم يبعث الله ملكين خلاقين. هذا في نظرة أفلاطون، هي هاي اللي يسموها المثل الإلهية أو الأفلاطون، تقول المجرد المتكافئ، يعني لا واحد علة للآخر ولا شيء آخر، وإنما في عرض واحد. ثم يبعث الله ملكين خلاقين، هذا اللي قلت في رفع الوحدة. ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان الأرحام ما يشاء الله، فيقتحمان في بطن المرأة. اقتحام دخول بعنف بقوة، من اقتحم الدار اقتحم باب باطنة. فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم، في منتهم إلى بطن المرأة الله تعالى، وفيها الروح القديمة المنخولة في أصلاب الرجال. كلاية الحية، عبر العلامة المجلسي في شرح مرات العقول، نفس النباتية والحيوانية، هذا الروح القديمة يعني، في أصلاب الرجال وأرحام النساء، مفهوم نطفة وبويضة، فينفخان، لاحظ كلمة النفخ، إبراهيم ينفخ الصور، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بساحر صاحب، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء. روح الحياة يعني نفس الإنسانية مجردة ناطقة، روح الحياة والبقاء، ويشقان، فعل تكويني هذا له مجازات واستعارات الحقيقية، ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما في الباطن. لكن شوف القيد، بإذن الله، هذه الفعلية الطولية بإذن الله. ثم يوحي الله إلى الملكين اكتب عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البداء فيما تكتبان، فيقولان يا رب ما نكتب، وهي كتابة تكوينية مو كتابة إنجازية أو استعارية أو تشريعية، نعم، فيقولان يا رب ما نكتب، فيوحي الله إليهما أن ارفع رؤوسكما إلى رأس أمه فيرفعان رؤوسهما، فإذا اللوح، أنا أفهم أن اللوح حقيقة مجردة، مثل اللوح قلم فيه شنو؟ يعني هذا الكتاب القضاء، فإذا اللوح يقرع جبهة أمه فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته. والشاهد على هذا أكو روايات الكافي، يقول الإمام الرواه شنو هذا اللوح عمود من نور، يقول له الإمام ذا ملك عند هذه الحقائق والتفاصيل. نعم، قال فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقيا أو سعيدا وجميع شأنه. قال فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميعا في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان، ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائما في بطن أمه. هذه التصرفات يقيمانه يخلو شنو؟ قال فربما عتى فانقلب ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد، وإذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام أوحى الله عز وجل إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه. قال فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله إليه ملكا، هذا اللي يقول عن فتعة، يقال له زاجر فيزجره. والحريم يقول لك أنهم ريح ما ريح كذا، مو تفسير علمي، اكو اسباب واقعيه غيبيه واكو اسباب طبيعيه. نعم. فيبعث الله اليه ملكا يقال له زاجر. طب او ما وصل لها المعاني الطبيعيه للموضوع من الاسباب الطبيعيه ظاهره شكليه فرضا. زاجر فيزجره زجره فيفزع منها الولد. ترى ما بتحصل غير هذا عندها الا عندها زين. فينقلب يعني الجنين فيصير رجلاه فوق راسه وراسه في اسفل الباطن ليسهل الله على المراه وعلى الولد الخروج. قال فاذا احتبس، مراد يطلع الولد، اصبر شويه. فاذا احتبس زجره الملك زجره اخرى فيفزع منها فيسقط الولد الى الارض باقيا فزعا من الزجره. صلوات على محمد. وفي روايات اخرى انه فيصورانه، والروايه لعلها بنفس المعنى وهي نفس الروايه ظاهرا عن زراره في نفس الروايه السابعه، لكنها مختصره انه اخلق كما يريد الله عز وجل ذكرا او انثى صوراه اكتبا اجل رزق الى اخره. فنحن لا نضايق من هذه التعابير الفلسفيه، لكن باذن الله عز وجل نرجع الى عباره السيد الطباطبائي لنقرا شيئا ونطبق. قال واما تفصيلا فالصوره محتاجه الى الماده في تعينها، فان الصوره انما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله الماده وهي تقارن صوره سابقه وهكذا. وايضا الصوره هي محتاجه الى الماده في تشخصها، اي في وجودها الخاص بها اللي قلت لك اعراض مشخصه، من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشخصه من الشكل. هذه العوارض شكل، وضع، اين، متى، المقولات العرضيه التسع. لهذا قال وحيث انها محل الصوره فهي هيولاها على الضروره. واما الماده فهي متوقفه الوجود حدوثا وبقاء على صوره ما من الصور الواردة عليها، إما نطفة، علاقة، مضغة إلى آخره، تتقوم بها، وليست الصورة علة تامة، وإنما جزء العلة أولا، ولا علة فاعلية لها معطي الوجود. في القرآن حبيبي في قصة مريم مو فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شدال قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لكن بإذن الله لحاجتها في تعينها، ليش مش علة فاعلية؟ لحاجتها في تعينها وفي تشخصها إلى المادة. إذا الصورة محتاجة إلى المادة في التعين وفي التشخص، شلون تكون علة فاعلية؟ ما تكون علة فاعلية، وإنما جزء العلة، علة صورية للمادة، حتى تكون المادة فعلية لا محض قوة محضة من كل وجه. والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي. علة الفاعلية في الفلسفة شنو؟ معطي الوجود. تعين نعم له التحصل، أنه لما قلنا مثلا أن الجنس هو النوع مبهما، ولكن يتعين بالفصل، يتحصل بالفصل أنها صورة متعينة، لأن المادة ما تكون يعني تسبح في فضاء، لابد صورة أنها نطفة الآن، علقة، أكسجين، هيدروجين، ماء، وهكذا. شلون صار الماء ماء؟ من خلال شنو؟ شلون تعين ماء صورة مائية؟ تعين من خلال ان اكو ماده هيوله قابله لان تكون ماء، وهي الاكسجين ماده ثانيه مع الهيدروجين ماده ثانيه، اتحدا فتكونت الصوره المائيه. فكيف تحصلت هذه الصوره، او كيف تعينت بعباره اخرى انها صوره مائيه؟ لوجود القابليه. شلون صار الخمر خل؟ لان في ماده فيها قابليه صيرورات، تصير صوره خليه بعد أن كانت صورة خمرية لها آثارها المختلفة عن تلك. فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات. يعني شنو مفارق للمادة إذن؟ يعني ليس فيه هيولة استعداد ما بالقوة، وإنما هو وجود بالفعل من جميع الجهات. وإن كان ممكن الوجود اللي قلنا هذا تتمت نظرية السيد الشهيد في فلسفتنا لما قال السبب المجرد، تقول العلم طولية ما كبرك أن تقول الله يتوفى الأنفس أو يتوفاكم ملك الموت، فهو عقل مجرد أوجد المادة. لماذا عقل مجرد؟ لأن المادة مرتبة دانية ضعيفة من الوجود. لا أقل نفهم الفلسفة، يقولوا نصف الفلسفة كف تمامها إيمان، خيشوا بقية الفلسفة اسمع الآن شي يقولوا، لأنه المادة شنه مرتبة دانية ما تقبل الفيض الإلهي مباشرة، فهو عقل مجرد أوجد المادة أي الهيولة، وهو يستحفظها بالصورة بعد الصورة نص على فمضغ إلخ التي يوجدها في المادة. ورح نبين هذا المطلب بصورة أعمق لما نتكلم عن الحركة الجوهرية. شلون صورة بعد صورة؟ تشوف الآن الماء في البحر لو لا، تشوف القمر ليلة مثلا لما يكون 14-15 فكر أن صورة القمر ثابتة، بينما صورة القمر تروح أمواج وتجي أمواج وانت تتخيل الصورة ثابتة، كالتيار الكهربائي اللي تتخيل أنه شنو ثابت بينما هو تيار متدفق متصل والفيض منه دائم متصل. فالصورة جزء للعلة التامة، ما هو علة تامة؟ لها أجزاء. من أجزاء العلة التامة في فعل الإنسان إرادته ومشيئته واختياره. ما جبنا هذا المثال عن السيد الخوئي من البيان في الأيام، أن المشلول لو سوى الجهاز استطاع أن ينهض ويتحرك بالجهاز، لولا إرادته أن ينهض لما نهض مع وجود الفيض، وهذا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. يأمره الطبيب قم انهض، يقول لا ما أريد هذا الشيء، هو يريد ينهض لكن لو يقطع عنا التيار والمدد لحظة طبيب من خلال الجهاز شو يصير هذا الإنسان؟ يرجع من جديد مشلول صح ولا لا؟ فالإرادة هذه اللي سبب التكليف، أن أنت مكلف تستحق الثواب والعقاب، عندك إرادة وعندك اختيار وهي جزء العلة التامة. أقوى علل كثيرة ومقتضيات وموانع. فالصورة نرجع للعبارة، فالصورة جزء للعلة التامة وشريكة العلة أي العلة الفاعلية للمادة. شريكة من أي ناحية؟ علة صورية أولا، وشرط لفعلية وجود الهيولة لوجود المادة، لأن المادة هي قوة كل شيء، والهيولة والقوة من كل وجه ما موجودة بالفعل، فحتى تكون موجودة بالفعل تتحد مع الصورة. هذا الاتحاد الأول أو النكاح الأول على عبارات منظومة السنزهاري، نكاح الوجود والماهية في عالم المادة، ده أول نكاح واقتران متزاوج. هذا الاتحاد بين المادة الأولى والصورة الجسمية سميه مادة ثانية، المنتج الناتج أو الجسم. ما بعده هو هذا برمته، المادة مع الصورة مادة ثانية بصور نوعية. وقد شبهوا، احنا ما بعد شبهوا الفلاسفة تبين لك من خلال الروايات والأمثلة، وقد شبهوا استبقاء العقل المجرد يسموه عقل فعال مقابل النفس عقل منفعل، وقد شبهوا استبقاء العقل المجرد للمادة يستبقيها بصورة ما من الصور بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه آخر. عقل الأصفهاني شي يقول صورة شيء علة صورية، صورة شيء يعني صورة ما هي، صورة شيء علة صورية مقابل العلة الفاعلية والغائية والماهية، لا لهيولاه بل الماهية. الصورة علة صورية للهيولاء أم لوجود النوع الجديد؟ لوجود النوع للماهية، وإلى للقوام للماهية. مو الإنسان، شنو الإنسان؟ حيوان ناطق، صح ولا لا؟ الفاصل مش علنا للجنس، وإنما للماهية، أجزاء لتكوين ماهية الإنسان. صورة شيء علة صورية لا لهيولاه بل الماهية، وهي وإن راموا لها الحلول. يا سيدي سموا حل محل، وهي الفلاسفة، وهي وإن راموا لها الحلول شريكة العلة للهيولة. إذا قلنا الهيولة محل حامل للاستعدادات وللتكاملات سموها الهيولة محل، والحال تسمى شنه؟ صورة. فالجوهر القدسي فاعل لها، وهذه شرط لدى أولي النهى الفلاسفة. بعد هذا التفصيل من السيد رحمه الله جت إشكالات واعتراضات تعرض لها أبو علي بن سينا. قال: واعترض عليه بأنهم ذهبوا إلى كون هيولى عالم العناصر، كونها شنو؟ واحدة بالعدد، فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم، واحدة بالعموم يعني الهيولى الأولى ما دلنا مشتركة، كونها شريكة العلة لها يوجب كون الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد، وهو أقوى وجودا من الواحد بالعموم، مع أن العلة طبيعي يجب أن تكون أقوى من معلولها. ثم هم: ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب أن تبدل الصور، تعاقب الصور يعني، يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق الصورة اللاحقة في محلها. راح نبين أن تبدل الصور لا بنظرية الكون والفساد عند المشائين، وإنما بنظرية الحركة الجوهرية، وهي شنه؟ صورة بعد صورة. أنت تتخيل أن النطفة الآن صورة نطفية فعلية، فسدت، انتهت، انمحت، جت صورة جديدة هي الصورة العلقية، صورة جديدة هي المضغة. لا، نحن نقول هناك شيء في عالم المادة يبدأ من أدنى المراتب ثم يصير إنسانا. لاحظ هذه الصورة الإنسانية، النفس النباتية اللي هي الصورة النوعية له، هي في الواقع صورة نوعية واحدة، حتى وإن كانت نفس نباتية حيوانية إنسانية، لكن هذه الصور صور تكاملية. لما ننظر إلى المشهد نظرة تجزئية، نأخذ مشهد ومقطع ومقطع ومقطع، لكن لما ننظر صورة عامة، صورة إجمالية، نظرة إجمالية، يقول هي صورة واحدة، بدأت هيولة وتحركت، نعم، في صيرورات بحركة نفس الجوهر، جوهر المادة. يقول هذا مشكال آخر: فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان، أي فساد الصورة السابقة، وتحقق صورة لاحقة جديدة. سموا هذا الكون والفساد، كون صورة، فساد صورة. احنا نقول لا، ماكو كون فساد، هناك حركة جوهرية، تطور تكاملي، لبس بعد لبس، لا لبس بعد خلع، خلع صورة وللصورة مثل صبو حية، وإنما صورة بعد صورة، لا تركبن طبقا عن طبق. وإذا فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة فبطلانها يوجب بطلان الكل، أي أعني العلة التامة، ويبطل بذلك المادة. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة، العلة الفعلية، يؤدي إلى نفي المادة. نقول لا، الجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل أن تبدل الصور في الجواهر المادية، هذه ثورة من الداخل بالقوة، برهان، ليس بالكون والفساد، خلع ولبس، خلع صورة، لبس صورة جديدة، هي يسموه عالم الكون والفساد. الآن في نظرية الحكم المتعالية، فلسفة المتعالية، يسموه عالم الطبيعة، في كتب ابن سينا والشفاء وكذا، شوف عالم الكون والفساد، كتب أرسطو، في فلسفة صدم المتألئين سميه عالم الحركة، عالم الحركة الجوهرية، الصيرورة. بعد ما عدنا مصطلح الكون والفساد، خلع صورة للصورة، وإنما عالم الصيرورة والخروج من القوة إلى الفعل، أو سميه حركة جوهرية. ليس بالكون والفساد مثل الحية صخرة الصواب، لا، وبطلان صورة وحدوث أخرى، بل الصور المتبدلة نطفة علقة مضغة إلى آخره موجودة بوجود واحد سيال يتحرك الجوهر المادي فيه لبس بعد لبس من القوة إلى الفعل، لكن كل واحد منها حد من حدود هذه الحركة الجوهرية. أنت مقطع زمني سميتها نطفة ثم سميتها علقة، وإلا هو إنسان، هذه صورة بدأت من القوة إلى الفعل تدريجيا، فهي موجودة متصلة واحدة بالخصوص. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شباب ما بدون أن تصل خالد ما يتعلم، فهي موجودة متصلة واحدة بالخصوص، يعني صورة نوعية واحدة بدأت من القوة إلى الفعل، وإن كانت وحدة مبهمة نطفة علقة، ما أدري شو راح يصير، يكمل جنين ولا ما يكمل، يسقط أو لا، تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة، أي ولا محضة. وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام. لما تشوف المسطرة الآن تجزئها واحد من الاثنين من اللي، هي صورة نوعية واحدة بدأت نطفة أو قبل النطفة أيضا، وتحركت حركة جوهرية، والعقل المفارق هو الذي يخرجها بإذن الله من القوة إلى الفعل. فأنت في مقطع زمني زي الفيلم حلقات، سميها صورة نطفة، سميها شنو؟ علقة، سميها مضغة. وإلا لو نظرت لها نظرة إجمالية بعقل فلسفي، هي صورة نوعية واحدة اشتدادية تكاملية من قبيل الماء، شوي شوي يبدأ يغلي خطوة خطوة درجة درجات إلى أن يصل إلى درجة مئة، هو في حركة وفي صيرورة مستمرة. فلذا سنقول الوجود إما ثابت أي مجرد، وإما متحرك أي سيال، يعني عالم الطبيعة يساوق الحركة والصيرورة والسيلان والخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا. ماكو شيء في عالم الطبيعة ثابت، الثابت في عالم ما وراء الطبيعة. فالمادة والهيولة في دنيا الطبيعة، فلهذا يقسم الوجود على حسب نظرية المتألين إما إلى ثابت أو متحرك. متحرك هنا مش الحركة العرضية الأينية والوضعية، وإنما الحركة الجوهرية التي هي أصل وجوهر ومحتوى هذه الحركات التي تشوفها والظواهر الطبيعية. جوهر الطبيعة جوهر متجدد في ذاته، جعله الله، مو أول أوجده الله ثم جعله متجددا، جعله جعلا بسيطا أي جعله متجددا، لا أنه جعله ثم أعطاه التجدد، هذا معنى الحركة الجوهرية. إنما هذه التقسيمات باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام. لهذا قال المحقق الأصفهاني: ولا ينافي القول بالتشكيك في وجوده عند الحكيم الفلسفي، تشكيك اشتداد، بل صح عندنا وقوع الحركة في جوهر الطبيعة المشتركة. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله